بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآية المباركة يبين الله جل وعلا أن عدة الشهور عند الله جل وعلا التي قدرها وخلقها ورضيها لعباده أنها 12 شهرا، والمراد بالأشهر هي الأشهر الهلالية أو القمرية التي تحسب من بداية الهلال حينما يخرج من جهة المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذه هي الأشهر المعتبرة، وهذه هي الأشهر التي كانت تتعارف عليها الأمم السابقة، وهي الأشهر المنضبطة التي لا يمكن أن تختلط الدنيا أو يدخل بعضها في بعض، لأن الهلال يبدأ هلالا صغيرا ثم يكبر حتى يصغر ثم يغيب ثم يخرج من جهة المغرب. لكن الشمس كل يوم تطلع الشمس وهي بحجمها، لكن الهلال كما قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لولا الأشهر الهلالية لاختلطت الدنيا في بعضها، ما يضبط الحساب. لكن أبد أما أجلهم الله إلى طلوع الهلال من جهة المغرب ثم يكبر يكبر يكبر حتى يكون في منتصف الشهر بدرا، ثم يضعف يضعف يضعف إلى أن يخرج من جهة المغرب. هذا من الله، هذا خلق الله. ولهذا قال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه هي التي يوقت فيها، وهو التوقيت الدقيق. إن عدة الشهور عند الله، يعني في حكمه جل وعلا وتقديره، 12 شهرا في كتاب الله. ومعنى في كتاب الله يعني فيما قضاه الله وقدره، مراد به إيش؟ المراد به اللوح المحفوظ في كتاب الله، الكتاب الذي كتبه عنده وكتب فيه مقادير كل شيء. ولهذا يقول الطبري: أي الكتاب الذي كتب فيه ما هو كائن في قضائه الذي قضى. وقال القرطبي: أي اللوح المحفوظ، وهو بمعنى يوم خلق السماوات والأرض. حين خلق السماوات والأرض جل وعلا، لأن الله جل وعلا إنما خلق السماوات والأرض يعني خلقهن بعد خلق القلم وخلق العرش، بل بأمد بعيد، كما صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة يا أخوان. فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض، جل وعلا قال: يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. من هذه الأشهر 12 4 حرم، وهذه الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي بكر قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال: ألا، وذلك يوم النحر بمنى، قال: إن ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الحديث. ولهذا الأربع الحرم لا خلاف فيها، 3 سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب، وقيل له رجب مضر لأن مضر كانت تعظم الله فيها أكثر من غيرها، ولهذا ما كانوا يقاتلون أحدا ولا يعتدون على أحد في هذا الشهر. ومعنى حرم يعني أن الله جعلها حراما وفيها زيادة تحريم للذنوب والمعاصي. ولهذا هذه الأشهر الحرم تعظم فيها الذنوب، الذنوب والمعاصي كلها حرام في كل وقت وأوان، لكن تعظم في هذه الأشهر، كما أن السيئات كلها حرام ويأثم صاحبها، لكنها بمكة تعظم. قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك مثلا الزنا محرم مع كل أحد، لكن لو زنى الإنسان نعوذ بالله ببعض أقاربه أو بعض محارمه فهو أشد تعظيما. فهذا هو المعنى، يعني أربعة حرم يجب على المسلمين أن ينتبهوا ويحرموها ويحترسوا من الذنوب والمعاصي، وإن كانوا مأمورون بهذا في كل وقت، لكن يشتد ذلك في هذه الأشهر الحرم التي جعلها الله حراما. وقال بعض المفسرين: حرم يعني يحرم فيها القتال، يحرم فيها القتال. الصواب أنها حرم في كل شيء، يحرم فيها القتال على الراجح كما سيأتي، وكذلك يحرم فيها سائر الذنوب، فهي ليست كسائر الشهور، بل الذنب فيها أعظم منه في سائر الأشهر. منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم، ذلك أي جعل الأشهر أربعة، أي 12 شهرا، وجعلوا أربعة منها حرم. هذا هو الدين المستقيم، هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذر فيها، والحذر فيها من الذنوب والمعاصي على ما سبق في الكتاب الأول، كما قال ابن كثير. هذه عبارة ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قال جل وعلا: ذلك الدين القيم، أي هذا الشرع وجعل الأربعة أشهر هذه هي حرم، هذا دين قيم مستقيم شرعه الله جل وعلا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر المحرمة، لأنها أكبر وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تعظم كما قدمنا. ولهذا يقول الطبري: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن معناه لا تعصوا الله فيها، ولا تحلوا فيهن ما حرم الله عليكم، فتكسبوا أنفسكم ما لا قبل لها به من سخط الله وعقابه. وقال ابن زيد: الظلم العمل بهن في معصية الله وترك طاعته. ومن الأشهر شهر رجب الذي نحن فيه الآن، وابتدأت دورتنا المباركة فيه. فشهر رجب شهر حرام، يبغى الإنسان أن يعظمه ويخشى من الذنوب، فهي فيه معظمة. ولا يختص شهر رجب بشيء من العبادات، ولا يخص بشيء، ليس فيه صيام ليلة الإسراء، وليس فيه ليلة الإسراء والمعراج، وليس فيه قيام ليلة الإسراء والمعراج ولا غيرها. لا يصح شيء في تخصيص شهر رجب بشيء من العبادات. نعم هو شهر محرم له حرمته، ويجب أن يحتاط الإنسان ويخشى من الذنوب ويتجنب الذنوب والمعاصي، والذنوب فيه معظمة، لكن لم يرد عبادة تخصه، لا صيام ولا عمرة ولا صلاة ولا غير ذلك ولا صدقات. هذا هو الصحيح، لأن المسلم أيها الإخوة متبع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا يقول: وما كان ربك نسيا. كل ما نحتاج إليه بيّنه الله لنا، إما في القرآن، وإما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة فيما لم يسألوا عنه، وقال: تركتكم على البيضة ليلها ونهارها سواء، لا يزغ عنها إلا هالك. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. قال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم لا يتأخر منكم أحد. قاتلوا المشركين كافة أي جميعكم كما أنهم هم يقاتلونكم كافة جميعهم يقاتلونكم. واعلموا أن الله مع المتقين أي اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإنه جل وعلا مع المتقين وهذه معية خاصة معية بالحفظ والكلاءة والتوفيق. وقد اختلف العلماء ظاهر هذه الآية أن الله جل وعلا قال وقاتلوا المشركين كافة فهل يجوز القتال في الأشهر الحرم؟ هل يجوز القتال قتال الكفار في الأشهر الحرم؟ نقول أما إذا اعتدوا علينا فهذا لا خلاف فيه، إذا اعتدوا فإن جهاد الدفع وقتالهم دفع شرهم هذا أمر لا خلاف فيه، في نقاتلهم في الأشهر الحرم أو في غيرها. لكن هل نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم؟ جمهور أهل العلم على ذلك قالوا نعم يبدأون بالقتال في الأشهر الحرم، ويقولون إن الله جل وعلا يقول فإذا نعم يقول في هذه الآية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأيضا قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيف في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام. وقالوا كل الآيات التي تدل على أنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم أن هذا منسوخ بهذه الآية بالآيات التي هي الأمر بقتال الكفار عموما ومطلقا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم مطلقا، واستدلوا بقوله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لكن تعرفون الخلاف في هذه الآية الأشهر الحرم ما المراد بها؟ فمن قال أنها الأشهر الحرم التي هي الأربعة أشهر التي معنا يستدل بها على القول بأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم، ومن قال إن الأشهر الحرم المراد بها أشهر التسيير الأربعة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا يحتج بذلك بها على هذا الأمر. ومن العلماء من قال إنهم لا يقاتلون ابتداء في الأشهر، لا يقاتل الكفار في الأشهر الحرم ابتداء لكن يجوز استمرارا، وهذا هو أصح الأقوال. قال لا يجوز أن نبدأ قتالهم في الأشهر الحرم، لكن لو بدأنا في قتالهم بقتالهم في شوال أو في جمادة الثانية فدخل علينا رجب أو دخل علينا ذو القعدة نستمر. قال وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قتاله لثقيف كان في شهر شوال لكن تحصنوا وتمنعوا فاستمر الحصار إلى ذي القعدة. فالنبي ما ابتدأ بالشهر الحرام في القتال، ابتدأ في شهر حلال في شهر شوال، لكن لما استمرت المعركة إلى الشهر الحرام لا بأس في هذا، لكن ما نبدأ القتال في الشهر الحرام. هذا هو القول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة، وإن كان الجمهور قالوا بخلافه. يقول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء مأخوذ من نسأ الشيء ينسأه إذا أخره، فالنسء بمعنى التأخير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في ماله فليصل رحمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محل الشاهد ينسأ له في أجله يعني يؤخر له في أجله. وقيل إن النسأ بمعنى الزيادة، نسأ ينسأ إذا زاد، والحقيقة أن كلا المعنيين مستخدم في لغة العرب، لكن الأظهر هنا والله أعلم أنه بمعنى التأخير. وذلك ما هو النسيء في الآية؟ النسيء هو تأخير الكفار لشهر الله الحرام محرم أحيانا يؤخرونه ويجعلونه في صفر. لماذا؟ لأن العرب كان عندهم من القوة الغضبية والقتال وحب القتال ما إذا مرت عليهم 3 أشهر لم يقاتلوا تباطؤوا ذلك، فقالوا نؤخر، نحل شهر محرم ونجعل شهر صفر بدلا منه، ونقاتل في شهر محرم ثم نحرم شهر صفر. إذن النسيء هو تأخيرهم تحريم شهر الله المحرم إلى صفر، هذا النسيء، تأخير تحريم شهر محرم إلى صفر. وأحكام الله لا يجوز لأحد أن يغيرها أو أن يبدلها، ولهذا قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر، هم كفار وأيضا زادوا كفرهم كفرا بتحليلهم ما حرم الله جل وعلا وبتحريمهم ما أحل الله جل وعلا. فحينما أحلوا الشهر الحرام المحرم أحلوا ما حرم الله، وحينما حرموا صفر والله قد أحله حرموا ما أحل الله، وهذا كفر. التحليل والتحريم حق الله جل وعلا. وذلك كما ذكر ابن كثير وغيره، بل هو مروي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، قال في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، قال النسيء أن جنادة بن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى أبا ثمامة فينادي يعني في الحج، في الموسم، موسم الحج، ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، لا يحاب يعني ما يؤثم ولا يعاب عليه، يفعل ما يشاء، استغفر الله، يعني هذا معنى كلامي، يعني كلامي ما يرد. إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال، صفر العام الأول يعني كأنه العام جعله حرام، العام هذا حلال فيحله الناس، فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما، فذلك قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني يتركون المحرم عاما ويحرمونه عاما، ويتركون الصفر عاما ويحرمونه عاما. هذا هو معنى يعني إنما النسيء زيادة في الكفر، هو تحريمهم لشهر محرم، ولم يذكر أنهم حرموا إلا هذا الشهر محرم، هو الذي تصرفوا في وقته، بقية الأشهر كما هي. قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يحلون عام يقولون شهر محرم حلال قاتلوا فيه ما شئتم ومكانه صفر، وعاما يقول لا خلوا المحرم يبقى حراما كما هو، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليواطئوا ليوافقوا عدة، هم فقط ينظرون إلى العدة، العدة 4 أشهر، عدة الأشهر الحرم 4، فهم يريدون يوافقوا العدد لكن ليس عين الأشهر، فشهر محرم ما يريدون أن يوافقوا ما شرعه الله فيه بل يغيرونه إلى صفر، لكن هم فقط يريدون أن يواطئوا ويوافقوا ويشابهوا العدة العدد، المهم أنه في السنة يحرمون 4 أشهر، ونقول الأمر ليس إليهم. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله وهو شهر محرم ويجعلونه حلالا، ويحرمون أيضا ما أحل الله وكلاهما لا يجوز. زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، أي أعمالهم السيئة، ومنها هذا النسيء، عمل سيء، تحليل لما حرم الله وتحريم لما أحل الله وتشريع، هذا من أسوأ الأعمال. فزين لهم ورأوه عملا زينا حسنا طيبا، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الإرشاد فقد هدى الله الخلق جميعا، لكن لا يهديهم هداية التوفيق والإيمان لكفرهم جزاء وفاقا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بوصف الإيمان الذي مقتضاه ألا تتثاقلوا عن أمر الله وأن تسارعوا إلى الجهاد. فيا أهل الإيمان، إن كنتم مؤمنون حقا لماذا تتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله؟ ما لكم، أي شيء حصل لكم إذا قيل لكم انفروا؟ ومعنى انفروا أي اخرجوا في سبيل الله وجهاد أعداء الدين، اخرجوا في سبيل الله وجهاد أعداء الدين. وقال الشوكاني: انهضوا لقتال العدو. والنفير في اللغة هو الخروج بسرعة، وهذا معنى انفروا، يعني اخرجوا بسرعة لا تتبطؤون. ما لكم إذا قيل لكم انفروا، يعني اخرجوا مسرعين، بادروا. اثاقلتم إلى الأرض، تثاقلتم، تباطأتم وتكاسلتم. نعم. قال الشيخ السعدي: اثاقلتم، قال تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها. وقال القرطبي معناه: اثاقلتم إلى نعيم الأرض وإلى الإقامة بالأرض. وهذا توبيخ على ترك الجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج إليه. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هذا استفهام إنكار وتوبيخ، ينكر الله عليهم ويوبخهم على عدم المسارعة إلى الخروج إلى الجهاد. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قال الطبري: أرضيتم بحظ الدنيا والدعة فيها عوضا عن نعيم الآخرة؟ لأن من ترك الجهاد معناه أنه رضي بالحياة الدنيا، يريد يتمسك بالدنيا، أريد هذا ما أريد غيره. وهذا لا يليق بالمؤمن أن يرضى بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة. الدنيا منتهية وفانية، لكن الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الدار الباقية إن خيرا وإن شر. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما متاع الحياة الدنيا؟ وهذا التمتع والالتذاذ والتنعم والعيش في هذه الدنيا إلا قليل جدا بالنسبة للآخرة. ولهذا كم يعيش الإنسان؟ يعيش 100 سنة ثم ماذا؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، توفاه الله الآن منذ 1400 سنة وزيادة. ما تقارن الدنيا بالآخرة أبدا. قال جل وعلا: وكل هذا يعني تهييج وحث المؤمنين على الجهاد وعدم الركون إلى الدنيا. قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إلا تنفروا معناها إن لا تنفروا، إلا تخرجوا إلى الجهاد مبادرين مسرعين، يعذبكم عذابا أليما. يعذبكم عذابا أليما أي مؤلما موجعا شديدا، ويستبدل قوما غيركم، يستبدل يأتي بآخرين، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا تخويف وتهديد وموعظة عظيمة. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، لأن العباد لا يضرون الله شيئا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم، ما يضرون الله شيئا، والعاصي ما يضر إلا نفسه. فإن نكلتم عن الجهاد ما تضرون إلا أنفسكم، الله ناصر دينه ومعلن كلمته بكم أو بغيركم. قال جل وعلا: ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، لو أراد أن ينصر دينه بدون أحد نصره، أراد أن يستبدلكم بغيركم استبدلكم، أراد أن ينصر الدين بخذلان العدو وخوفهم وجبنهم، فالله على كل شيء قدير. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل وعلا. وأثاقلتم أصلها تثاقلتم، تثاقلتم بتاء وثاء، فأدغمت التاء في الثالث تقارب المخرجين، وأتي بالهمزة أثاقلتم لئلا يبتدأ بساكن، قال لأنه يحتمل إذا أدغمت تكون ساكنة، هكذا قال الطاهر بن عاشور، فأتي بالألف حتى لا يبتدأ بساكن. ثم قال جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا أيضا أصلها إن لا، وصوابها أن تكتب إن لا، لكن هكذا كتبت في المصحف، هكذا كتب المصحف. قالوا هذا رسم المصحف، ورسم المصحف سنة متبعة. شوف، رسم المصحف سنة متبعة، ما يجوز كتابة القرآن إلا برسم المصحف، فهكذا كتبه الصحابة نكتبه كذلك. وإلا إلا أصلها أن إن لا، إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه راجع على النبي صلى الله عليه وسلم، هل سبق له ذكر؟ لا. طيب هل يجوز عود الضمير على غير سابق؟ نعم، الأصل أن الضمير لا يعود إلا على شيء سابق، لكن يجوز عوده أحيانا على غير سابق إذا كان الأمر واضحا جليا، كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه أول آية في سورة القدر، هل سبق ذكر القرآن قبل ذلك؟ ما سبق، ولهذا ما أحد يشتبه عليه أن الإنزال هنا للقرآن، ولهذا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك في قوله حتى توارت بالحجاب أي الشمس، ما سبق ذكر الشمس. فالحاصل أنه إذا كان الشيء ظاهرا بينا لا خفاء فيه لا يلتبس على أحد يجوز إعادة الضمير على غير ظاهر، على غير اسم ظاهر، على غير سابق، كما هنا قال إلا تنصروه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله. نصره الله جل وعلا فيما سبق في خروجه من مكة، والله ناصره وليس بحاجة إلى نصرتكم، جهادكم في سبيل الله إنما تنفعون أنفسكم، لكن نصرة نبينا ونصرة ديننا إلينا، فإن لم تقوموا أنتم بالمبادرة لأجل أن تحصلوا على الأجر والثواب العظيم نحن ننصره ولسنا بحاجة إليكم، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ولهذا قال فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، حين أخرجه الذين كفروا وهم كفار قريش، أخرجوه من مكة لما اجتمعوا 100 رجل كل معه سيف وأحاطوا ببيته ليقتلوه، أخرجه الله جل وعلا، فذهب إلى غار ثور وبات فيه 3 ليالي صلى الله عليه وسلم حتى انقطع البحث عنه، ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. قال إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني أحد اثنين، هما اثنان فقط هو وأبو بكر، فهو ثاني اثنين يعني أحدهما، هذا فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، ما اختار لصحبته حينما أخرجته قريش في هجرته إلا أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا قال أهل السنة فيه فضيلة أبي بكر وأنه أفضل من سائر الصحابة من عمر وعثمان ومن علي، لأن الله اصطفاه لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهي من أجل الأعمال. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، والغار المراد به غار ثور، والغار هو الشق في الجبل أو النقب في الجبل. وقال في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وذلك كما جاء في الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله، كان أبو بكر حزين جدا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يصاب بشيء، وكان الكفار جاءوا حتى وصلوا إلى المكان الذي هم فيه، فحزن وخاف أبو بكر حزنا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، حديث الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن الله معنا. والمعية هنا معية خاصة، معية الحفظ والكلاءة والتوفيق والتسديد، إن الله معنا ومن كان الله معه من عليه ما يخاف أحدا. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، أنزل الله سكينته طمأنينته وتأييده على أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، فسكن قلبه وطمأن ولم يصبه الفزع ولا الخوف، ولهذا يقول لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثبته الله وأنزل طمأنينته عليه وأمنته عليه وأيده بجنود لم تروها. بعد ذلك أيده بالملائكة وقاتلوا معه يوم بدر، نصره بالملائكة وقواه بهم، هذا كله بيان إلا تنصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحاجة إلى نصرتكم، فالله نصره قبل ذلك وأيده وقواه وأنزل عليه سكينته وقواه بالملائكة، وإنما تنفعون أنفسكم أو تضرون أنفسكم. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، قال ابن جرير وابن كثير كلمة الذين كفروا هي الشرك، هي الشرك، هذه كلمتهم، الدعاء إلى عبادة الأصنام إلى الشرك، أن يشركوا مع الله غيره. وجعل وكلمة الله هي العليا، قال أيضا كلمة الله هي لا إله إلا الله، لا إله إلا، جعل هي العليا وأظهر الله الدين، حتى إن الشيطان أيس أن يعوده المصلون في جزيرة العرب لما أظهر الله الدين. قال والله عزيز حكيم جل وعلا، قال ابن كثير والله عزيز في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم في أقواله وأفعاله. ثم قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا هذا حث وتهيج على الجهاد والخروج للجهاد والقتال في سبيل الله لما فيه من نصرة الدين وإعلاء كلمة الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بمكة ما آمن به إلا عدد قليل، فلما ذهب هاجر إلى المدينة وأذن له في الجهاد في سنوات معدودة، في 8 سنوات رجع إلى مكة فاتحا لها، والسنة التي بعدها دخل الناس في دين الله أفواجا، قبائل تدخل. الجهاد في سبيل الله فيه إعلاء كلمة الله، فيه إدخال الناس في الدين وبسرعة، يدخل الناس بكثرة، إن الله لا يزع بالسيف والجهاد والقتال ما لا يزع بالبيان، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إيه ما لا يزع بالقرآن، أين القرآن هو يعني المراد الدعوة إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقوي وينشر هذا الدين. إذا جاء الجهاد يدخل الناس في دين الله وينتشر بسرعة، حتى قال بعض المؤرخين إن العرب أو إن المسلمين في 8 سنوات فتحوا ما فتحته الروم في 800 سنة لما جاءت الغزوات والجهاد في سبيله، في 8 سنوات دخلت البلاد كلها، الشام والعراق والمغرب والمشرق في 8 سنين تقريبا. الجهاد في سبيل الله في إعلاء ذروة سنام الإسلام، ولهذا يحث الله عليه كثيرا، قال انفروا خفافا وثقالا يعني اخرجوا مسرعين، قال وهذا في غزوة تبوك، هذا في غزوة تبوك خاصة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ومعنى خفافا وثقالا، قال أبو طلحة كهولا وشبابا ما أسمع الله عذرا أحدا. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا، ومنها ما جاء عن مجاهد قال خفافا وثقالا قال شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين، وقال الحكم بن عتيبة مشاغيل وغير مشاغيل، مشغولين ولا غير مشغولين، وقال ابن عباس نشاطا وغير نشاط، غزوة تبوك ما عذر الله فيها أحد، أمر الجميع بالخروج، وهو معنى قوله خفافة وثقالة، يعني على كل حال، صغير أو كبير، شاب أو مسن، غني أو فقير، نشيط أو غير نشيط، عنده أشغال أو لا شغل عنده، انفروا خفافة وثقالة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. لابد تجمعوا بين الأمرين، بالأموال من له مال ينفقه في سبيل الله، وبنفسه يجاهد بنفسه ويجود بنفسه في سبيل الله. وكما تلاحظون كلما مرت معنا الآيات هنا في الغالب حينما تذكر الجهاد تذكر أن يكون في سبيل الله، وفي سبيل الله معناه مخلصين لله، تريدون إعلاء كلمة الله، لا من أجل السمعة ولا من أجل المال ولا من أجل المغنم. قال جل وعلا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم أي خروجكم خفافا وثقالا وجهادكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم إن كنتم تعلمون عن الله، تعلمون مراد الله وتعلمون مواعظ الله التي وعظكم بها وحثكم عليها، لأن الإنسان لا بد أن يعلم حتى يتعظ ويعتبر. والمراد إن كنتم تفقهون عن الله قوله، تعلمونه حقا، فبادروا إلى ذلك. ثم قال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة، انفروا خفافا وثقالا. قال بعض أهل العلم، وهذا قاله ابن عباس، قال ابن عباس هي منسوخة بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال نسخت هذه الآية، هذه الآية يقول انفروا يعني جميعا، لكن في الآية الأخرى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما يلزم الجميع أن ينفروا. وقال السدي بل هي منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ورجح ابن جرير الطبري وابن الجوزي أن الآية محكمة ولا تعارض بينه وبين تلك الآيات، لأن هذه خاصة بغزوة تبوك، هذه الآية في غزوة تبوك خاصة، ولهذا لم يعذر أحد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ثم قال سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. العرض القريب قالوا المراد الغنيمة الحاضرة أو الغنيمة القريبة التي يسهل تناولها، لأن الأصل في العرض هو المتاع والمال، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فلو كان عرضا يعني مالا وغنيمة حاضرة أو قريبة وسفرا قاصدا، أو كان سفرا قاصدا يعني كان مكانا قريبا موضعا قريبا، لو كانت غنيمة قريبة والسفر ليس ببعيد إلى مكان قريب لاتبعوك، لخرجوا معك ونفروا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة، الشقة هي السفر، بعد عليهم السفر إلى أرض بعيدة، لأن المراد غزوة تبوك يا أخوان. غزوة تبوك من المدينة قرابة تبوك من المدينة قرابة 700 كيلو، ولهذا لم يخرجوا إليه المنافقون، ولهذا وبخهم الله فقال لو كان عرضا غنيمة جاهزة قريبة ما دونها قتال خرجوا معك، لو كان السفر قريب خرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة لأن السفر بعيد إلى أرض بعيدة وهي أرض تبوك من أرض الشام. قال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا، سيحلفون لك أيمانا مغلظة، لو أنهم يستطيعون الخروج لو كان لهم قدرة في الظهر أو في المال ما عندهم عذر لخرجوا معك، يحلفون على ذلك. قال يهلكون أنفسهم لأنهم يكذبون، يقدرون ويستطيعون ولا عذر لهم، فهم يهلكون أنفسهم، يعرضون أنفسهم للخطر لأنهم كذبوا وتأخروا عن الخروج في سبيل الله وحلفوا على الكذب نعوذ بالله. قال وما والله يعلم إنهم لكاذبون، الله يعلم أنهم كاذبون ما لهم عذر، وكل أيمانهم هذه كذب، كذبوا وحلفوا كذبا وزورا وبهتانا، نعوذ بالله. ثم قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذا عتاب من الله عز وجل لنبيه، عفى الله عنك، لماذا لماذا أذنت لهم؟ يقول ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق بسنده عن عون ابن عبد الله قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة، فقال: عفى الله عنك. لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، معاتبة لطيفة جدا، هي معاتبة لكن بدأ بالعفى الله عنك. ولهذا إذا أردت تكرم أحد وخالف، أردت تعاتبه، قل: عفى الله عنك، لماذا فعلت كذا؟ عفى الله عنك يا نبينا، لما أذنت لهم؟ يقول ابن كثير: بعد أن ذكر قول عون الذي ذكرناه، وذكر قول ابن مسعود، وذكر قول مجاهد، قال: يعني هل لا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود حتى تعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم. إذن عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، لماذا أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا في أعذارهم. هناك من أبدى عذره وصدق في عذره، أعمى، أعرج، مريض، له عذره، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الذين لا عذر لهم. ثم قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يا نبينا، لن يستأذنك المؤمنون الذين يؤمنون بالله ربا ويؤمنون باليوم الآخر والبعث والجزاء والنشور أن يجاهدوا بأموالهم، لا يستأذنك في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم أبدا، لا يصدر هذا منهم، والله عليم بالمتقين، قد أحاط علما بكل شيء، ومن ذلك علمه بالمتقين المؤمنين الذين لا يستأذنون عن الجهاد، وإنما يستأذنك هؤلاء الكاذبين. طبعا من كان له عذر هذا معذور بعذره، لكن من ليس له عذر لا يمكن أن يعتذر المؤمن عن الجهاد في سبيل الله، خاصة في غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أن ينفر إليه الجميع، أوجب على الجميع الخروج إليها. قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. مدار العمل الصالح أو عدمه على الإيمان أو عدم الإيمان، فمن كان يؤمن بالله صدقوا ويؤمنوا ويقروا بالله ربا ويؤمن بالبعث والجزاء الذي سيحشر ويوقف فيه ويجازى على أعماله في الدنيا، هذا هو الذي يعمل، والذي لا يؤمن بالله ولا بيوم الآخر ما يعمل. ولهذا قال: إنما يستأذنك عن الخروج في الجهاد ويطلب منك أن تأذن لهم بتركهم يبقون في المدينة ولا يخرجون معك الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، أي شكت، صار عندها تردد وشك في صحة دينك وما أنت عليه، نعوذ بالله من الشك، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهم في شكهم يترددون، يعني يتحيرون ولا يخرجون منه، في الريب دائما وأبدا يترددون ويتحيرون ويمكثون فيه، فيبقى شكهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، شك فيزدادون شكا إلى شكهم جزاء وفاقا. قال جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا من بيان حاله أنهم كذبة. لو أرادوا الخروج معك إلى غزوة تبوك والجهاد في سبيل الله لأعدوا لذلك عدة، لتأهبوا تجهزوا. وهذا واضح، الذي يريد سفر يريد أمر يتجهز له، يتهيأ، يعد عدته له. لو كانوا صادقين لفعلوا ذلك، لكن هم كذبة، ولذلك ما تهيأوا ولا أعدوا شيئا ولا تجهزوا، ومع ذلك جاءوك يحلفون لك. أصلا ما كان عندهم نية في الخروج، لأنهم كفرة بالله. قال: ولكن كره الله انبعاثهم. كره الله، أبغض الله انبعاثهم، أي خروجهم معك، لأنهم ليسوا بمؤمنين. لا خير لك ولأصحابك في خروج هؤلاء معكم، وليسوا بكفر أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولهذا قال: ولكن كره الله انبعاثهم، أبغض انبعاثهم أي خروجهم معك، فثبطهم أي ثقل عليهم الخروج حتى استحقوا القعود، ثقله عليهم، ثبطهم، جعله ثقيلا، ثبطهم إلى الأرض، ثقل عليهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين. وقيل: اقعدوا، الذي يظهر أن هذا عبارة عن خذلان الله لهم، يعني الله جل وعلا قيل لهم اقعدوا، قال لهم اقعدوا، يعني بخذلانه وعدم تهيئة الأمور وتثقيل الجهاد عليهم. وقيل: بل الذي قال لهم ذلك الشيطان، اقعدوا لا تخرجوا، لماذا تخرجون وهم أولياء الشيطان؟ وذلك بما أوقعه في الوسوسة في نفوسهم. وقال بعضهم: الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم اقعدوا، لما استأذنوا قال اقعدوا أذنت لكم. والمهم أن المراد به أنهم قعدوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قعدوا مع القاعدين في المدينة من أصحاب الأعذار ممن له عذر، ومع النساء والصبيان، وليس لهم ذلك لأنهم لا عذر لهم. قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. قال الطبري: الخبال أي فسادا وضرا. خبالا قال فسادا وضرا لكم. وقال القرطبي: الفساد والنميمة وإيقاع الإخلاف والأرجيف. وإيقاع الاختلاف والأرجيف، يعني لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا فسادا، ومشوا بينكم بالنميمة، وإيقاع الاختلاف بين أصحابك، وأشاعوا الأرجيف. وقال ابن عاشور: الخبال الفساد وتفكك الشيء الملتحم. فأطلقه هنا على اضطراب الجيش واختلال نظامه. لو خرجوا فيكم منافقون، يأتون هذا ويكلمونه، يأتون هذا ويكلمونه، بالفساد والشر وتأليب بعض المؤمنين على بعض. ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. الأصل في الإيضاع هو الإسراع في سير الركاب. الإيضاع هو الإسراع في سير الإبل. أوضع الراحلة يعني أسرع بها. والمراد كما قال الطبري: ولا أسرعوا بركائبهم السير بينكم، يعني أسرعوا على إبلهم، يذهبون إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا. وقال ابن كثير: لا أسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة. لو خرجوا فيكم، إذن الله سبحانه وتعالى أقعدهم وخذلهم عن الجهاد لحكمة عظيمة، لأن لو خرجوا لأفسدوا الجيش. ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، مشوا بينكم بالفتنة وسارعوا في ذلك، يبغونكم الفتنة، أي يطلبون الفتنة بينكم، سعوا بينكم، أوضعوا كل ذلك سعيا منهم وطلبا منهم لأن يفتنوكم ويغروا قلوب الصحابة ويحدثوا البغضاء بينهم حتى يتركوا الجهاد في سبيل الله. قال: وفيكم سماعون لهم. فيكم سماعون لهم، يستمعون كلامهم، يستمعون لكلامهم إذا تكلموا معهم وذكروا لهم أمورا. هذا قول. وقال بعض المفسرين: بل سماعون لكلامكم وينقلونه إليهم. سماعون لكلامكم وينقلونه إليهم. والأظهر والله أعلم سماعون لهم، يعني يسمعون كلامهم حينما يبتغون الفتنة ويريدون السعي بينكم بالشر، يجدون أحد يستمع لهم ويقبل كلامهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يقولون إلا حقا ولا يخشون بقولهم أحدا. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، عليم بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب ما حرم الله جل وعلا عليهم، وهم المنافقون. قال جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول لقد ابتغوا الفتنة، طلبوا الفتنة لك من قبل هذا وسعوا في حصولها، فقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة. وذلك أول مقدم من النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها بغوا. ولهذا في إحدى الغزوات لما خرجوا ابتغوا الفتنة، قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل. لما خرجوا في غزوة أخرى طعنوا بأم المؤمنين بأنها وقعت في الفاحشة، وفعلوا أفاعيل، بنوا مسجد الضرار، فعلوا أفاعيل كثيرة، ابتغوا طلبوا الفتنة، أرادوا أن يفتنوك ويصدوا الناس عن دينك. قال وقلبوا لك الأمور، قلبوا الأمور، حاولوا أكثر من مرة، أكثر من أمر، يقلبون حقيقته ويظهرونه على خلاف حقيقته، لعله يصيبك شيء، لعله يختلف أصحابك، لعلهم يرتدون عن دينهم، لعلك تموت، لعلهم يقتلونك، هم العدو. قال حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الله بالحق وهذا الدين فأظهره وأيده ونصره، وهم كارهون لذلك من وراء أنوفهم غصبا عليهم، لأنهم كفار ما يريدون الإيمان. وهكذا أعداء الدين يكرهون الدين كراهة لا تطاق، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال جل وعلا: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ومن المنافقين. إذا قلنا سورة المنافقين سورة اسمها الفاضحة، فضحتهم. ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، عددت صفاتهم. فمنهم من يقول إذن لي أقيم ولا أخرج معك للجهاد، لا تفتني، لا تقعني في الفتنة، لا تبتليني برؤية نساء بني الأصفر، لأني أنا رجل ما أستطيع أن أصبر عن النساء. وهذا كما رواه قال ابن إسحاق، رواه ابن إسحاق في السيرة، قال عن قتادة وعاصم بن عمر عبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان والزهري وغيرهم، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه، يعني في جهازه لغزوة تبوك، يجهز نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يريد يخرج ويستعد، فقال في هذه الأثناء للجد بن قيس: ويقال الحر بن قيس، للجد بن قيس أخي بني سلمة، قال له: يا جد، هل يا جد العام، هل لك يا جد هذا العام في جلاد بني الأصفر؟ بني الأصفر يطلق على الروم، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذنت لك. أعذار، هذه كلها أعذار. فيقول: لا تفتني، إذن لي لا تفتني. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. في الفتنة والحرج والإثم والمصير إلى العذاب الشديد وقعوا، وهو عدم الخروج أو التأخر عن الخروج للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك. وهم يقولون يخشون الفتنة، لا، هذه هي الفتنة الحقيقية، عدم الخروج للجهاد في سبيل الله، هذه الفتنة التي سيفتنون ويعذبون بسبب ذلك، سقطوا فيها ووقعوا فيها. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ستحيط بهم النار لأنهم كفرة بالله، تحيط بالكفار. ومنهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم ما يريدون الفتنة، ما يريدون الوقوع في النساء. ومن قال أنكم ستقعون بالنساء؟ ليس الأمر على ما تريدون، لكن هذا إنما هو عذر. فأخزاهم الله وبين أنهم في عذرهم هذا وقعوا في الفتنة حقا، وستحيط بهم النار من كل جانب، وسيعذبون في نار جهنم. ثم قال جل وعلا: إن تصبك حسنة تسؤهم. هذه حال المنافقين. إن تصبك يا نبينا حسنة، فتح ونصر وظفر على الأعداء، ومنها فتح أرض الروم إن حصل لك فتح في غزوتك هذه، يسؤهم هذا، يحزنهم ويغمهم أعداء الله لأنهم أعداء. وإن تصيبك مصيبة يحصل لك انهزام أو اختلاف بين أصحابك، يعرض لك شيء من مصائب الدنيا، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون. إذا وقعت فيك مصيبة يقول أخذنا أمرنا، يقول ابن كثير أي قد احترزنا من متابعتك من قبل هذا، ويتولون وهم فرحون، فرحين مسرورين أنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. تلك القلوب المنافقة والله. إذا وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم مصيبة فرحوا بذلك، والله قلوب مريضة. قال: وإن تصبهم مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، يتولون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان، وهم فرحون مسرورون بالمصيبة التي وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم وبتوليهم عن الدين. قال جل وعلا: قل، أي قل لهم يا نبينا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، لن يصيبنا شيء، هزيمة أو قتل أو اختلاف أو صغير أو كبير، إلا ما كتبه الله لنا وقضاه علينا في اللوح المحفوظ. وما كتبه الله لا بد من وقوعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي في اللوح المحفوظ وقضاه علينا، هو مولانا. قال ابن كثير: أي هو سيدنا وملجأنا. وقال الطبري: أي ناصرنا على أعدائه، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله فليعتمد ويفوض الأمور المؤمنون حقا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. ثم قال جل وعلا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قل لهؤلاء المنافقين حتى يموتوا في غيظهم: هل تربصون، أي هل تنتظرون بنا، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. نحن في جهادنا هذا ماذا تربصون، تنتظرون بنا إيش؟ لن نخرج عن أحد حالتين: إما أن نستشهد في سبيل الله، هذا يكفي فضل، وإما أن ينصرنا الله عز وجل على العدو ونرجع منتصرين غانمين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم، ونحن المؤمنون ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يصيبكم الله ويوقع بكم عذابا من عنده كيف شاء، أو يصيبكم بعذاب من عنده بأيدينا، يسلطنا عليكم فنقتلكم. فرق بين ما ينتظره المؤمنون الشهادة والنصر، وبين ما ينتظره هؤلاء، إما عذاب من عند الله أو عذاب بأيدي المؤمنين. فتربصوا إنا معكم متربصون. فتربص يعني انتظروا، فإن معكم منتظرون، نحن وأنتم نتربص ببعض ننتظر أمر الله فينا. ثم كان عاقبة الأمر لله ولرسوله وللمؤمنين. ذهب إلى غزوة تبوك وفرت الروم وخافت منه خوفا شديدا، كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون العدة ليهاجموا الإسلام، فأذلهم الله وأخزاهم ودحرهم، وقالوا الناس في قوة جاءونا إلى بلادنا. وحصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الثواب العظيم والأجر العظيم. قال جل وعلا: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. قل لهؤلاء المنافقين الذين سبق ذكرهم: أنفقوا في سبيل الله طوعا باختياركم طائعين، أو كرها أو كرها غصبا عنكم لخوفكم أو لأمر من الأمور، لن يتقبل منكم، أي لن يتقبل الله نفقتكم ولا عملكم. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين، جمع فاسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، والمراد هنا الفسق الأكبر. فاسقين أي خارجين عن طاعة الله إلى معصيته، وهو الكفر به سبحانه وتعالى. والله إنما يتقبل من المتقين، وأما من كان كافرا لا يتقبل الله منه، سواء أنفق مختارا راغبا أو مكرها خائفا راهبا، يكفي هذا خزي وإذلال لهم. ومع ذلك سبحان الله لا يؤمنون مع سماعهم لهذه الآيات. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما منعهم يعني ما حال ومنع قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالله ورسوله، فالكفر يمنع قبول العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا يقبل العمل إلا بالإيمان. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لأن إيمانهم هم صادق، هم لم يؤمنوا لله، هم آمنوا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا يقبل الله نفقاتهم سواء كان طواعيها وكراهية، لأنهم كافرون. وأيضا الصلاة لا يأتون إليها إلا وهم كسالى متثاقلون في غاية الكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولله در ابن عباس يقول: يا عبد الله، إذا خرجت إلى الصلاة فاخرج وأنت نشيط مستبشر الوجه، لا تكن كسلانا فتشبه المنافقين. بعض الناس يخرج المسجد: والله إني كسلان. تجده متماوت يروح المسجد. انفض عنك الكسل يا أخي، ابتعد عن صفات المنافقين، توضى واخرج وانت فرح نشيط قوي، خلي يراك يعرف شكلك انك مسرور في ذهابك للمسجد، لا تكن حزين متثاقل، تباعد عن صفات المنافقين. قال: ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ما ينفقون طوعا، لانهم غير مؤمنين، غير معتقدين بصحة هذا الدين، ولهذا ينفقون كرها منهم لئلا يشك بهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فينفقون وهم كارهون ولن يقبل منهم طوعا أو كرها. ثم قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال الشيخ السعدي أو الشيخ السعدي راح عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي بالكسر، هكذا اسمه، لكن درجة على ألسنتنا نقول السعدي، لا هو السعدي هكذا سماه أبوه. نعم، يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنه لا غبطة فيها إذا كان أول بركاتها أنهم قدموها على مراضي الله، قدموا هذه الأموال والأولاد على الجهاد في سبيل الله وعلى ما يرضي الله فقعدوا من أجلها، لا تعجبك أموالهم. وهذا دليل يا أخوان أن المال، كثرة المال وكثرة الولد ليس الدليل على السعادة وليس الدليل على الإيمان، لكن لا شك أنه إذا كان كثرة المال يتقي الله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، هذا يحسد يغبط حسد الغبطة ويعجب بفعله، لكن هؤلاء المنافقين ما يفعلون هذا، ما ينفقون في سبيل الله، وإذا أنفقوا أنفقوا كارهون، وأموالهم تحملهم على معصية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر نعم المال الصالح للرجل الصالح، إذا كان رجلا صالحا، لكن مثل حال هؤلاء القوم والله ما يغبطون عليها، لأن هذه الأموال والأولاد صارت سببا في خذلانهم وكفرهم وعدم طاعتهم لله ورسوله وعدم الخروج في سبيل الله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أعطاهم الله هذه الأموال والأولاد ليعذبهم بها في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا قال الطبري إنما يريد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بما ألزمهم فيها من فرائضه كالزكاة، كما قال الحسن عذبهم، لأنه أي شيء يتعرض لمالهم يرونه عذاب مصيبة، ملزمون بدفع الزكاة بالإنفاق في سبيل الله. وقال وهذا أظهر الأقوال، من العلماء من قال في الكلام تقديم وتأخير، كأنه قال لا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، لكن الصواب أن الكلام الأصل عدم التقديم والتأخير، هذا هو الأصل في الكلام إلا عند ظهور الأمر. فالحاصل إنما أعطاهم الله الأموال والأولاد لأجل أن يعذبهم بها في الدنيا، تؤخذ عليهم الزكاوات، الزكاة يدفعونها ولابد يخرج شيئا في سبيل الله، وهم لا يريدون هذا، فهذا عذاب لهم لأنهم حريصون على المال في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والزهوق هو الخروج بصعوبة، هذا هو الأصل، هو الخروج بصعوبة، والمراد هنا تزهق أنفسهم يعني تخرج أنفسهم عند الموت بصعوبة، كما جاء في حديث البراء إن نفس الكافر تفرق في جسده فينتزعه الملائكة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول جزاء وفاقا. قال جل وعلا وتزهق أنفسهم وهم كافرون بالله، والحال أنهم كافرون بالله نعوذ بالله، فما أغنى عنهم مالهم ولا أولادهم. ثم قال جل وعلا ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون، كثرة الحلف هذا من علامات النفاق، هذا ابتعد عن الحلف يا أخي، ابتعد، بعض الناس كل شيء يحلف عليه. نعم لا يؤاخذ الله عز وجل باللغو، بعض الناس دائما دائما دائما يؤكد أموره بالحلف، ابتعد واحفظوا أيمانكم، لا تكثر من الحلف، كما قال الطبري وغيره. قال يحلفون بالله إنهم لمنكم، يعني في الدين والملة، إنهم منكم من المسلمين من المؤمنين. قال جل وعلا وهو علام الغيوب وما هم منكم، لا ليسوا من أهلكم، من أهل دينكم ولا ملتكم، هذا حكم من الله عليه بأنهم كفار، ولهذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما هم مع المؤمنين، المؤمنون في الجنة، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون من الفرق وهو الخوف، لكنهم قوم يخافون منكم، خافون تكتشفوا أمرهم تقتلهم، ولهذا يظهرون لكم الإسلام ويقول نحن منكم وهم ليسوا منكم، وإنما يظهرون ما يظهرون خوفا منكم. قال جل وعلا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الأصل في الملجأ هو المكان الذي يلجأ إليه، قال ابن كثير أي حصنا يتحصنون به وحرزا يحترزون به، لو يجدون مكان يلجأون إليه ويذهبون إليه وينجون منكم، كان يكون هناك حصن أو مكان يتحرزون فيه لذهبوا إليه، لكن ما يجدون شيء، ولذلك يخافون منكم ويحاولون يرضونكم، وإلا هم ليسوا على ملتكم. لو يجدون ملجأ أو مغارات، والمغارات قال الطبري هي الغيران في الجبال، واحدها مغارة، من غار الرجل في الشيء يغور فيه إذا دخل فيه، مثل غار ثور. لو يجدون مغارات، أماكن في الجبال، غيران يفرون إليها، وهناك يجدون عيشة طيبة وينجون منكم، لتولوا إلى هذا وذهبوا وهم يجمعون مسرعين. قال أو مدخلا، معنى مدخلا قيل هو السرب في الأرض، لو يجدون سربا في الأرض يدخلون معه وينجون منكم ويفضون إلى مكان بعيد، لولوا إليه وهم يجمعون. لو يجدون ملجأ يلجأون إليه، أو غار، أو مدخل سرب في الأرض، لولوا أي لذهبوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون في مشيهم لشدة حرصهم على البعد عنكم والسلامة منكم. هم العدو، لكن ولا ضيق الله عليهم، ما يجدون مكان، يفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. منهم أيضا من المنافقين من يلمزك في الصدقات. الأصل في اللمز هو العيب والإشارة بالعين على سبيل الطعن، وهو كذلك هنا، يلمزونك أي يعيبون عليك، يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون فيه حينما يقسم الصدقات. فإن أعطوا منها رضوا، إن أعطيتهم من الزكاة رضوا عنك، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يغضبون لأنفسهم. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أعطانا كما يعطي أصحابه، يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلمزونه بذلك، نعوذ بالله. هذا دليل أنه أن غضبهم ورضاهم من أجل الدنيا، هذا ما ينفع. المودة التي من أجل الدنيا وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس تقطعت بهم أسباب المودة في الدنيا، ما ينفع عند الله عز وجل إلا إذا كانت المودة لله وفي الله، الأخوة في الدين. قال جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو هنا شرطية وجوابها محذوف، لو أنهم رضوا وكذا وكذا لكان خيرا لهم، جوابها تقديره خيرا لهم، لو شرطية وجوابها محذوف تقديره خيرا لهم أو لكان خيرا لهم، لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان خيرا لهم من مقولتهم ومما هم عليه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، قال الطبري ولو أن هؤلاء الذين يلمزونك يا نبينا في الصدقات رضوا ما أعطاهم الله ورسوله من عطاء وقسم لهم من قسم وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله سيعطينا الله من فضل خزائنه ورسوله من الصدقة وغيرها إنا إلى الله راغبون، نرغب أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها، يعني يشرح الآية شرحا إجماليا. فلو أن هؤلاء المنافقين رضوا ما أتاهم الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، وهذا بإتاء الله له، فأعطاه مالا، غنمه غنيمة، زكاة، صدقة، فلو أنهم رضوا إذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم قليلا أو كثيرا، وأيضا قالوا حسبنا الله يكفينا الله، اعتمدنا على الله يكفينا الله وسيرزقنا ويعطينا وينعم علينا ويغنينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يكفينا الله، ويحسنون الظن بالله سيؤتينا الله من فضله وينعم علينا بالأموال والتجارات وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم سيعطينا من الصدقة ويعطينا من المال الذي يعطيه الله إنا إلى الله راغبون، راغبون إلى الله وفيما عند الله لا نرغب إلى أحد لكان ذلك خيرا لهم لكان ذلك خيرا لهم لكن لم يفعلوا. طيب هناك بعض من تكلم وقال إن هذا الدعاء مجرب للغنى وأن الله يغنيك به ويعطيك إذا دعوت بهذا الدعاء. نقول هذا فهم غير صحيح, هذا ليس دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر لو قالوا هذا وفعلوه. ثم أنت إذا قلت الإنسان قل هذا كأنك أنت حكمت عليه أنه منافق, أنت منافق قل هذا يا منافق. لا يا أخي ما يجوز, والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على جوامع الكلم, لا يجوز أن يردده الإنسان أو يدعو به, ومن قال ذلك قال بلا علم, ومن قال بلا علم لا يقبل منه بلا علم ولا حجة. بل هذا قول المنافقين والله أرشدهم يعني أن يتركوا نفاقهم فيقولوا مثل هذا. أما المؤمن ولله الحمد هو واثق بالله وراض بقضاء الله وراغب إلى الله, موجودة عنده هذه الخصال ولله الحمد, فيدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم, علمه جوامع الكلم. ابن كثير وغيره أوردوا بعض الآثار في كأنها سبب نزول, أنها نزلت في ذو الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل, وهذا القول فيه نظر, بل هذه في المنافقين, وذو الخويصرة خارجي من الخوارج, لكن هذه في المنافقين في غزوة تبوك وما بعدها. ثم قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. يقول ابن كثير وهذا يعني مناسبة, وابن كثير يذكر مناسبة أحيانا قليلة وهي في الحقيقة في غاية المناسبة كالملح في الطعام, إذا ظهرت المناسبة قال بها ابن كثير رحمه الله. كما هنا قال لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات, يلمزونك في الصدقات, ولمزهم إياه في قسم الصدقات, بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره, فجزأها لهؤلاء المذكورين وساق حديثا لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه, فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة, فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو, فجزأها ثمانية أصناف, فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. لكن هذا فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف الحديث, لكن معناه صحيح أن الله تولى قسمة الصدقة بنفسه وقسمها إلى ثمانية أقسام, مصارف الصدقة الزكاة لم يتركها لا لنبي ولا لغيره. قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء, الصدقات التي تعطى ومنها الزكاة تقسم بين ثمانية أقسام. وقد اختلف العلماء هل يجب أن توزع الزكاة على جميع الثمانية الأصناف الثمانية, بمعنى إذا عندك زكاة لابد تقسمها على ثمانية أقسام, على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال بهذا بعض أهل العلم, وقال الجمهور بل يجوز أن تصرف الصدقات في قسم واحد, لو أخرجت الزكاة كلها زكاتك لفقير أجزأ في قسم الفقراء أو لفقير واحد أجزأ ذلك, وهذا هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أرسله اليمن وفيه قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, ما ذكر إلا صنفا واحدا, فيجوز إخراج الزكاة في صنف واحد ولو وزعها في أكثر من صنف فهو أفضل. قال إنما الصدقات للفقراء, والفقراء هم المعدمون الذين لا يجدون شيئا من المال أو يجدون منه شيئا قليلا, لا يجدون من كفايتهم شيئا قليلا. والمساكين هم الذين يجدون مالا لكن لا يكفي لحاجتهم، عندهم مال لكن ما يكفي حاجتهم، كما قال جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت أن لهم سفينة وصفهم بالمسكنة. ولهذا المسكين أحسن حالا من الفقير، لكن يقول العلماء إذا اجتمع المسكين والفقير افترق، وإذا افترق اجتمع. هنا اجتمع في النص، فالفقير المعدم أو ما لا يجد إلا الشيء القليل، والمسكين لا، من يجد لكن ما يجد ما يكفي لحاجته كلها، فهو أحسن حالا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليهم الجبات السعاة الذين يجمعون الزكاة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى البادية وإلى الأعراب يأخذون الصدقات ويأتون بها. والآن عندنا في المملكة في يخرج يعني لجان وعاملة يسمونها عاملة تمر بالناس وتخيم في كل قرية، يستقبلون الزكوات من الناس، من جاءهم أخذوا منه الزكاة. فالمراد بالعاملين عليها هم الجبات الذين يعملون على جمعها وتحصيل الزكاة والإتيان بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ولي الأمر، فهؤلاء يعطون من الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم الذين يؤلفون على الإسلام، إما أن يكون كافر ويطمع في إسلامه فيعطى شيئا من المال، يعطى من الزكاة، لو أعطينا زكاة دخل في الإسلام، لأن الكفار أهم شيء عندهم الدنيا، لكن إذا دخل في الإسلام وجد لذة الإيمان ما تسوي الدنيا عنده شيء، كما صرح بذلك بعض الصحابة. فهذا من المؤلفة قلوبهم، والله يؤلف، أو يكون مسلم لكن إسلامه غير ثابت فيعطى شيئا من المال ليثبت إيمانه، هذا مؤلف وتألف قلبه. أو سيد قوم، إذا أعطي سيؤمن قومه أو يدخلون في الإسلام أو يطيعونه. المهم إذا كان هناك مصلحة في تأليف قلب أحد من أجل الإسلام فإنه من المؤلف قلوبهم الذين يجوز أن يعطوا من الزكاة، يدفع لهم من الزكاة. قال: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب المراد بهم المماليك، المراد به المماليك المكاتبون، وذلك لما كان الرق موجود يكون المولى يقول لسيده: أريد تكاتبني مثلا أدفع لك 1000 ريال، كل شهر أعطيك مثلا 50 ريال. هذا مكاتب، كاتب سيده على مبلغ من المال، متى ما وفى سيده المال صار حرا طليقا، فيعطى هذا من الزكاة. والله هذا مكاتب على 1000 ريال ما عنده، نقول تعال خذ هذه زكاة 1000 ريال، خذ أعطها سيدك حتى تصبح حرا. هؤلاء هم المكاتبون. طيب غير المكاتبين، لو كان مملوك مباشرة نقول: يا فلان أعتق هذا العبد ونعطيك كذا من الزكاة، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك أيضا، يعطى من الزكاة وإن كان نص على المكاتب، لأنه واضح حرصه على الحرية لأنه كاتب وسعى قبل أن يأتي الزكاة، أما الآخر باقي عند سيده. فالحاصل أن هذا ممن يعطى من الزكاة. قال: والغارمين. الغارمون قسمان: غارم لحظ غيره وغارم لحظ نفسه. فالغارم لحظ غيره كالرجل الذي يصلح بين مختلفين، بين قبيلتين أو بين رجلين أو بين جماعتين، فبينهم خلاف فيسعى بالصلح بينهم ثم يعطي هذا مالا حتى يصالح ويعطي الآخر مالا حتى يصالح، هذا غارم لحظ غيره حتى لو كان غنيا، إذا جاءت الزكاة نعطيه من الزكاة قدر ما دفع من المال للإصلاح بين الناس، لأنه غارم لحظ غيره، هذا من حب الإسلام للإصلاح بين الناس وعدم الاختلاف بين المؤمنين. وقد يكون غارم لحظ نفسه، غارم لحظ نفسه، والله اشترى له سيارة ما عنده سيارة، ما هو قادر يسدد السيارة، عمر بيتا أو اشترى بيتا ما عنده فلوس يسدد، نقول يجوز أن يعطى من الزكاة حتى لو عنده راتب جيد، لكن ما يقدر يسدد، عنده راتب يستطيع أن يأكل هو وأولاده يلبس، لكن ما يستطيع يسدد دين السيارة أو دين البيت، هذا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسد به دينه، وهذا غارم لحظ نفسه هو. قال جل وعلا وفي سبيل الله، والمراد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله على القول الصحيح، ولهذا لا تخرج الزكاة إلا في الجهاد في سبيل الله أو ما هو متعلق بالجهاد كتجهيز أو دفع النفقة لمن يريد أن يجاهد أو شراء السلاح. واختلف العلماء هل تبنى المساجد من الزكاة، هل بناء المساجد أو حلق تحفيظ القرآن أو معلمي القرآن أو معلم العلم، هل يعتبر في سبيل الله فيعطون من الزكاة؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قال بهذا بعض أهل العلم، قال هذا من سبيل الله فيعطون، تبنى المساجد يعطى المدرسين الذين يعلمون الدين ويعلمون القرآن، والصحيح أنهم لا يعطون، لأن المراد في سبيل الله هنا المعهود في عرف المخاطبين، والسياق يدل على ماذا؟ كل السياق الآيات التي مرت معنا كلها في الجهاد في سبيل الله، فالمراد في سبيل الله الذي هو الغزو الجهاد في سبيل الله، فالعرف معتبر، المعهود الذهني للمخاطبين، سياق الكلام سياق الآيات كله يدل على أن المراد في سبيل الله هو ما كان على سبيل الغزو، والله أعلم. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر، هو المسافر ولو كان في بلده أغنى الناس، يعطى من الزكاة ما يكفيه إلى أن يرجع، إلا إن كان له حيلة وقدرة، والله سرق ماله لكن يستطيع يسحب عن طريق البنك يطلب يحول له حوالة، لا هذا ما يعطى من الزكاة، لكن ما له حيلة سرقت أمواله ما يستطيع، نقول يعطى من الزكاة ما يبلغه بلده. قال جل وعلا فريضة من الله، يعني هذا التقسيم إلى ثمانية أقسام فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمته، الله الذي فرض هذا ما لكم في خيار، فريضة من الله والله عليم حكيم، قد أحاط علمه بكل شيء فهو الأعلم، فهو العليم بما يصلحكم ومن يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، وهو الحكيم في كل ما قدره وشرعه جل وعلا، فهو يضع كل شيء موضعه. ثم 10 دقائق ها، أقل إيه واضح، ما دام تقول سبعين أنكم تبون نوقف ها، أبشر. عندنا سؤال واحد، سنبدأ بالجهة اليمنى من المسجد، لأن بالأمس سألناه هنا وهنا. بالأمس بدأنا من هنا العصر أو من هنا؟ بدأنا من هنا العصر في الوسط ها؟ إذن نسأل هنا ثم نرجع هنا بعد السؤال. اذكر أمثلة للغارمين، اذكر أمثلة للغارمين، اضرب أمثلة، من هم الغارمون؟ الغارمون الذين يعطون من الزكاة، اذكر أمثلة. نعم. أحسنت، الجواب صحيح، وفقك الله وسددك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.